نعم هذا إقامة القيامة انتهى من الدنيا الآن انتقل إلى دار الجزاء، كما أن القيامة العامة التي يصعق من الناس جميعا ينتقل الناس فيها من دار العمل إلى دار الجزاء.